بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوصلنا أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى الباب السابع فيما يتعلق بطاعة ولي الأمر. أورد رحمه الله حديث أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عليهم ما حملوا، أي أنهم حملوا العدل، فالله عز وجل أمرهم بالعدل والإنصاف بين الرعية، ولهذا سبحانه قال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة التي مرت معنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية التي قبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال بعض العلماء في كتب التفسير: الآية الأولى تتعلق بولاة الأمر، والثانية تتعلق بالرعية. فولاة الأمر مأمرون بالعدل، حملهم الله العدل في الرعية، والرعية حملهم الله السمع والطاعة. فولاة الأمر حملوا العدل، والرعية حملوا السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا معنى قوله: فإنما عليهم ما حملوا، أي الولاة، وعليكم ما حملتم، فأنتم حملتم السمع والطاعة، فأدوا هذا الذي اؤتمنتم عليه وقوموا به وافيا وأدوه تاما حتى تجدوا ثوابه وأجره. قد مر معنا حديث أبي أمامة الباهلي في هذا الباب، فهم حملوا العدل والرعية حملت السمع والطاعة، وإذا قام الرعية بما حملوا وجدوا ثواب ذلك يوم القيامة. وقد مر معنا حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدخلوا جنة ربكم. وقوله في هذا الحديث: يسألون حقهم ويمنعون حقنا، المراد به أن يطلبون منا أن نؤدي حقوقهم كاملة، يطلبون من الرعية أن يؤدوا حقوق ولاة الأمر كاملة. وقوله يمنعون حقنا أي لا يعطونا إياه، فسألوا: ماذا نصنع إذا ابتلينا بولاة هذه صفتهم؟ أي شيء نصنع؟ يطلبون الحق الذي لهم ولا يؤدون الحق الذي عليهم، فماذا نصنع؟ قال: أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل كأنه كره مسألته ولم يرد عليه الصلاة والسلام أن يفتح بابا في هذا، فلما أعاد في الرابعة أو الثالثة، أي عاد عليه هذا السؤال مرتين أو ثلاث أو أربع، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب الذي مر معنا. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعدي أثرة، أي من الولاة يستأثرون بالأموال، يستأثرون بحقوق الناس، لا يؤدون الحق الذي للناس، وأيضا تجدون منهم أمورا تنكرونها. فالصحابة أهل محبة للخير وإرادة للخير، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ ماذا نصنع؟ الآن لو تركت هذه القضية لهوى الإنسان إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. إذا وجدت الأثرة والأمور التي ينكرها الإنسان نفسه إلى ماذا تدعوه؟ تدعوه نفسه إلى عدم الطاعة وعدم الاستجابة، ويقول كيف أطيع وقد أخذ حقي وتعدى على مالي واستأثر بالدنيا إلى غير ذلك، فنفسه تأبى. قالوا ما تأمرنا إذا أدركنا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم والسمع والطاعة، وتسألونه سبحانه الحق الذي لكم، أي تطلبون من الله أن ييسر لكم الحصول على حقوقكم. وبهذا تكون أديت واجبك الديني، أنت أديت الواجب الديني الذي سيسألك الله عنه يوم القيامة، أديته الذي هو السمع والطاعة، هذا الذي أمرت به، وحقك إن ضاع في الدنيا لا يضيع في الآخرة. وتسأل الله سبحانه وتعالى الذي لك، أي الحقوق التي لك التي لم تحصل عليها أو هضمتها أو ظلمت فيها ونحو ذلك، تسأل الله عز وجل أن ييسرها لك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. قوله من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمير ونهى عن معصية الأمير، فمن أطاع الأمير أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن عصى الأمير عصى الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بطاعة الأمير ونهى عن معصيته إنما أمر بذلك لما فيه من المصالح العظام والخيرات الكبيرة والمنافع العميمة، ونهى عن معصيته لما ترتب على معصية مفاسد لا حد لها ولا عد. قد مر معنا إنه لم يكن من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، فطاعة الأمير خير ومعصيته شر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الأمير وعدها من طاعته، ونهى عن معصية الأمير وعدها من معصيته صلوات الله وسلامه عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وقول من كره من أميره شيئا، أي إذا وجد أمورا يكرهها لا يرضاها لا يحبها أو مؤذية له أو نحو ذلك، فليصبر، فليصبر على ذلك وليحتسب صبره ثوابا وأجرا عند يوم يلقى الله عز وجل، وليحذر أشد الحذر من الخروج على ولاة الأمر أو نزع اليد من الطاعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وقد مر معنا ذلك. وثمة فائدة أيها الإخوة المستمعون تتعلق بالحديث الذي قبله، ووجوب الطاعة لولي الأمر، وأن طاعته من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه دلالة على وجوب طاعة ولاة الأمر، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، والنهي عن معصية ولاة الأمر لأن معصية النبي صلى الله عليه وسلم محرمة. إلا أن أمر ولي الأمر بمعصية، إلا إن أمر ولي الأمر معصية لله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وما يأمر به ولي الأمر لا يخلو من أمور ثلاثة، إما أن يأمر بأمور أمر بها الله وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا واجب لأمر، وهذا واجب لأمر الله به، ولأن من توفيق الله لولي الأمر أكد عليه وعلى العناية به. الثاني أو أن يأمر بأمر فيه معصية لله فلا طاعة له في ذلك، إذا أمر بأمر فيه معصية لله لا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والقسم الثالث ما ليس فيه أمر ولا نهي، لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه، لم يأتي في النصوص أمر به ولا جاء نهي عنه، أمر به ولي الأمر، فهنا تجب طاعته لأن طاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية، وقد مر معنا التقييد بذلك في الحديث. ثم ختم رحمه الله هذا الباب بحديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وإهانة السلطان أيها الإخوة المستمعون الكرام لها صور، كأن يستخف بأوامره أو يقلل من مكانته أو يغر صدور العامة عليه أو غير ذلك من الصور التي داخلة في الإهانة للسلطان. والعقوبة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن يهينه الله، من أهان السلطان أهانه الله، أي أن عقوبة أن يهينه الله. فإن كانت إهانة الله له في الدنيا فهذه عقوبة في الدنيا معجلة، وإلا فالعقوبة يوم القيامة أشد وأعظم، وهذا مما يجعل الإنسان يحترز تماما ويحذر أشد الحذر من أن يفعل أمرا يعرض به نفسه إلى أن يهينه الله، ومن يهين الله فما له من مكرم، فيحذر من ذلك أشد الحذر ويؤدي الذي عليه، ويسأل الله تبارك وتعالى الذي له، ويكون ناصحا غير غاش قائما بواجبه الديني كما أمره الله سبحانه وتعالى، ويجعل حسيبه ورقيبه في كل أعماله رب العالمين، فيكون محاسبا لنفسه يزينها بموازين الشرع، ويزم نفسه بزمام الشرع، ويتقيد بأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويرجو بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير.